وهنا أشار بقوله نشك في رجل بنى على اليقين إلى قاعدة عامة في باب الصلاة، وهي أن من شك في أي رجل من أركانها فإنه يجب أن يبني على اليقين من شكه، يعني يطرح المشكوك ويبني على اليقين، لأن الشك كما عرفه العلماء هو استواء طرفين في الشيء، أي في اعتقاده وعدم اعتقاده، فإذن يجب طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين. وأصل هذا هذه القاعدة هي قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري، وأخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، قوله عليه الصلاة والسلام من شك كم صلى، من شك كم صلى ثلاثا أم أربعا، يعني من شك في صلاته فلم يدري، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني فليطرح الشك وليبني على مستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له، وإن كان قد صلى يعني التمام أربع كانت ترغيب الشيطان. فهذا هو الحديث الدال على هذه القاعدة، هو قوله عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، يعني أنه دخله الشك وهو في داخل صلاته فلم يدري أصلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات أم صلى ثنتين أو ثلاثا، فماذا يفعل؟ عليه أن يطرح الشك، أن يطرح الشيء المشكوك فيه. هنا هو الركعة الرابعة بالنسبة للثالثة، فهو شك الآن في الرابعة هل صلاها أم يصليها، يطرحها ويبني على اليقين، ويقين هنا هو أنه ما صلى إلا ثلاثا، وكذلك إذا شك في الثالثة ويقين هو أنه ما صلى إلا ثنتين، ثم ماذا يفعل بعد هذا؟ بعد أن يبني على اليقين ويطرح الشك يسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان قد صلى خمسا، يعني إن كان قد صلى خمسا الذي شك، يعني إن كان قد زاد المشكوك فيه، إن وقع له زيادة في المشكوك فيه، فتكون هاتان السجدتان مشفعة أو مشفعتين لصلاته، فلا يكون قد صلى الوتر، يعني لا يكون قد صلى وترا بل يكون قد صلى شفعا. وإن كان قد صلى أربعا بمعنى أنه لم يزد شيئا كانت السجدتان ترغيما للشيطان. هذا هو أصل هذه القاعدة، وهو من شك في ركن بنى على اليقين، إلا أن هذه القاعدة عامة في كل ركن، سواء كان ركعة أو ركوعا أو سجدة، يعني من شك هل ركع أم لم يركع وجب عليه أن يطرح الشك ويركع، ومن شك هل سجد سجدتين أم واحدة وجب عليه أن يطرح المشكوك فيه ويأتي بسجدة ثانية، وهكذا لو شك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها فعليه أن يقرأها من جديد. هذه إذن قاعدة عامة في كل ركن من أركان الصلاة شك فيه. وأما الذي يعتريه الشك دائما، بحيث يشك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، فهذا لا يعتبر بالشك، لأن هذا يعتبر موسوسا، فلا يبني على الشك أي شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيخيل إليه أنه ما صلى إلا كذا وكذا، فإذا وجد ذلك فليبني على ما فعل، ثم يسجد بعد السلام ترغيما للشك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن المستنكح كما يسميه الفقهاء الذي يداخل الشك ويأتيه كثير فهذا لا يعتبر بالشك. إذن الذي يعتبر بالشك هو الذي لا يأتيه إلا قليلا إلا نادرا، هذا معنى قوله الشك في ركنتنا على اليقين. لكن المؤلف يقرر على أصل المذهب أن السجود الذي يأتي به هذا الشاك ينبغي أن يكون بعد السلام، مع أن الحديث الذي سبق ذكره فيه السجود قبل السلام وليس بعد السلام، قوله عليه الصلاة والسلام ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وهذا هو الصواب لأن عندنا النص والدليل الذي يدل على ذلك. إذن السجود يكون في هذه القضية قبل السلام وليس بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك تصريحا. وإذن قوله وليسجد بعدية ليس بصحيح، الصحيح هو أن يسجد قبل السلام. ثم قال لكن أشار المؤلف بقوله لكن إلى صورة من صور الشك قد يكون السجود فيها قبل السلام وليس بعد السلام، وذلك كما إذا شك في كما إذا لكن يقول هذا البيت يشير بها إلى الإنسان الذي ترك ركنا من أركان الصلاة وهو في صلاته وتذكره، يعني تذكره، ولكنه لم يتذكره إلا بعد أن حال بينه وبينه الركوع. صدق أنه يمكن إدراك الركن الذي نسيه ما دام لم يحل بينه وبينه ركوع، فإن حال بينه وبينه ركوع فقد صار ذلك الركن لا سبيل إليه، وعليه أن يلغي ركعة ذات السهو ويأتي بركعة أخرى في مكانه. ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام لكونه هنا قد زاد زيادة، كونه قد زاد زيادة على أن هذه المسألة سبق أنه مخير بين أن يسجد قبل السلام وأن يسجد بعد السلام. طيب إذا لم نفرض هنا أنه سيسجد بعد السلام، لكن في بعض الأحيان قد يطلب منه السجود قبل السلام على قاعدة المذهب، وهو أن النقص يترتب عليه السجود قبل والزيادة يترتب عليه السجود بعد. هذه الحالة التي ترك فيها ركن لم يتذكر إلا بعد أن حال بينه وبين الركوع، المطلوب منه هو يأتي بالسجود بعد السلام، لكن بعض الأحيان قد يكون المطلوب منه هو أن يأتي بالسجود قبل السلام. مثال ذلك لما إذا كانت الركعة ذات السهو هي الركعة الثانية، ومعلوم بأن الركعة الثانية يطلب فيها قراءة السورة، ولم يتذكر هذا الركن المنسي إلا بعد عقب الركوع، فيجعل الثالثة في مكان الثانية، فتكون حينئذ هذه الثانية قد ترك فيها سورة، قد يكون ترك فيها سورة، فيكون اجتمع عليه زيادة والنقصان. زيادة حيث زاد يعني تلك الركعة، والنقصان حيث نقص صورة من الركعة الثانية. والقاعدة هو أنه إذا اجتمع عليه النقص والزيادة يغلب النقص على الزيادة، في هذه الحالة يقول ينبغي له أن يسجد قبل السلام. إذن تارة يسجد بعد السلام وتارة يسجد قبل السلام، إذا كانت الركعة ذات السهو قد نسي فيها سورة، بمعنى إذا كانت الركعة ذات السهو من الركعات ذوات السورة، ذوات السورة ولم يشغرها إلا بعد أن عقد الركوع، فيكون قد أتى بركعة بدلها، لكن هذه الركعة التي أتى بدلها ليس فيها سورة، وفي هذه الحالة سجود قبل السلام. وإذا كانت الركعة الثالثة أو الرابعة لا إشكال، يعني إذا كانت الركعة التي نسيها ركعة الثالثة أو الركعة الرابعة فعليه السجود بعد السلام فقط، لأن الركعة الثالثة سيأتي بالركعة الرابعة بدلها، وهما سواء لأنه ليس في أي واحدة منهما السورة. وهذا معنى قوله لكن قد يبين لأن بانوا بقولهم بفعلهم بقوله لكن قد يبين أن المطلوب من أولئك الذين سبق ذكرهم والذين يتركون الركن مثلا ولا يتذكرون يستهون عن الركن ولا يتذكرونه إلا بعد أن يعقد الركن، قد يبين من حالهم أن السجود المطلوب منهم هو السجود القبلي قبل السلام، وذلك حين تكون الركعة ذات السهو ذات صورة، حين تكون الركعة ذات السهو ذات صورة. ثم قال رحمه الله كذاكر المستار ثم شبه في الحكم السابق من نسي التشهد الوسط ثم قام وانفصل عن الأرض بركبتيه ورجليه بركبتيه ويديه قام عن الأرض وانفصل عنها بيديه وركبتيه، فماذا عليه هنا؟ عليه أن يواصل صلاته ويسجد سجدتين حتى السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بجينة أبي بحينة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام من الركعتين فسبح له الصحابة، قام من الركعتين في صلاة رباعية وسبح له الصحابة فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام أما إن تذكر قبل أن ينفصل عن الأرض فعليه أن يرجع ولا شيء عليه، يعني قبل أن ينفصل عن الأرض بركبتيه ويديه فليرجع ويواصل صلاته ولا سجود عليه في هذه الحالة. إذن هنا صورة الصورة الأولى أن يتذكر جلسة الوسطى قبل أن يستتم قائما كما في عبارة الحديث، الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من قام من الركعتين فإن لم يستتم قائما فليرجع أو فليعود، فإن استتم قائما فليتم صلاته وليسجد سجدتين، يعني إذا فارق الأرض فإن استتم قائم استقل عن الأرض فعليه أن يواصل صلاته ويجيب السجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما بأن تذكر حال شروعه في القيام فليرجع الحركة القليلة لا تؤثر بصلاته، حركة قليلة جدا لا تؤثر بصلاته، بل عليه أن يواصل صلاته ولا شيء عليه. وهذا معنى قوله كذاكر المصطفى وليدي قد رفع وركبا، يعني إذا تذكر أنه ترك جلسة الوسطى بعد أن فارق الأرض بركبتيه ويديه فلا يرجع بل يواصل صلاته ثم يسجد السجدتين قبل السلام. فإن وقع ونزل ورجع، فإن رجع على سبيل الفرض فليس من حقه أن يرجع، لكن لو رجع لا وجب عليه أن يتم السجود بعد السلام، لأنه هنا قد زاد زيادة وهو ذلك القيام ثم رجع إلى السجود إلى جلوسه. المقصود أن الإنسان إذا فارق الأرض فلا يجوز له أن يرجع كما قال عليه الصلاة والسلام وإن استتم قائما فليتمادى على صلاته ثم يسجد سجدتين إن استتم، فلا يجوز له أن يعود، لكن إن عاد لا تقبل صلاته وعليه أن يتم السجدتين بعد السلام. ثم قال طيب إذن عرفنا في هذه الأبيات أحكام أخرى للسهو تضاف إلى الأحكام السابقة، وبذلك يتم المهم من الأحكام فيما يتعلق بالسهو في الصلاة. عرفنا أن من شك في ركن بنى على اليقين وطرح الشك وعليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، وذلك لأن هاتين السجدتين ستشفعان له أو ستشفع له صلاته إن كان قد زاد فيها، وإن لم يكن قد زاد فيها فإن السجدتين ستكونان له ترغيما للشيطان. طيب عرفنا كذلك أن من فارق الأرض بالنسبة لجلسة المسلم فلا ينبغي له أن يرجع بل يواصل صلاته ويتمادى عليها ثم يسجد سجدتين قبل السلام، لأن هنا يكون قد نقص. ماذا نقص؟ نقص الجلسة الوسطى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس صلاة وقام فسبحوا له، لكنه تمادى عليه الصلاة والسلام على صلاته فسجد سجدتين قبل السلام. وأما إن لم يفارق الأرض فليرجع كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستتم قائما فليعود ويواصل صلاته ولا شيء عليه، وإن استتم قائما ثم رجع قد فعل شيئا ما كان ينبغي له أن يفعله، ولكن مع ذلك يأتي بسجدتين بعد السلام لأنه يكون قتلها. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بأحكام السهو. والآن أشار المؤلف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وردت صلاة الجمعة إلى نوع آخر من الصلاة شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين على رأس كل أسبوع. هذه الصلاة التي شرعها الله للمسلمين على رأس كل أسبوع هي صلاة الجمعة. فرض الله على المسلمين في يوم الجمعة صلاة تسمى بصلاة الجمعة على هيئة خاصة ووضع خاص، وشرع فيها خطبة ثم شرعها ركعتين. اختلف العلماء هل هي خلف عن الظهر أم هي صلاة مستقلة، اختلفوا هل هي خلف عن الظهر بمعنى جعلها الله خلفا ونائبة عن الظهر، أم هي صلاة مستقلة بذاتها. فمن وينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف، ينبني على هذا الخلاف مسألة، وهي هل ينوي لها نية مستقلة أم ينوي لها نية الظهر، هل ينوي لها نية مستقلة نية صلاة الجمعة أم يكفيه نية الظهر. وعلى كل حال الظاهر أنها صلاة مستقلة، لأن ما شرع الله فيها من إحكام تخالف به صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الجمعة 2 ركعتان. صلاة الظهر تؤدى فيها القراءة سرا، صلاة الجمعة تؤدى فيها القراءة جهرا، صلاة الجمعة تكون مسبوقة بخطبتين بخلاف صلاة الظهر خطبة فيها، فهي إذن صلاة مستقلة بذاته ولها شروط. لها شروط. وأما ما ينبني عليها من نية صلاة الظهر أو نية صلاة الجمعة فالأمر فيه سهل، يعني ليس في مسألة تعقيد. من دخلها مثلا وهو ينوي أداء الفرض يكفيه هذا، لأن من دخلها بنية أداء ما فرض الله عليه فهذا إن شاء الله تعالى فيه كفاية. قوله عليه الصلاة والسلام إن من أعمال النيات وإنما بالدين من أهواء، لقوله سبحانه وتعالى لا أمروا إلا بعبد الله ما تسمى الدين. طيب، هذه الصلاة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة وخصصها بأمور وجعل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة من أفضل الأيام، وشرع للمسلمين فيه آداب ينبغي لهم أن يتحلوا بها، شرع للمسلمين فيه آداب، جعل الله يوم الجمعة أفضل الأيام لما صح في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح ما طلعت شمس على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا استجاب الله له. ومن ثم شرع الله للمسلمين آدابا في هذا اليوم، منها الاغتسال من الاغتسال، سيأتي هذا في محله. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام حديث البخاري: غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، كما شرع في هذا اليوم للمسلمين أيضا أن يلبسوا أحسن لباسهم وأن يتطيبوا وأن يبكروا للجمعة، يعني أن يحاولوا التبكير إليها. هذه من الآداب التي شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين. الجمعة من شروطها الجماعة، فلا تصح فرادى، لا يصح الإنسان أن يصلي وحده ركعتين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وقد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إلى مشروعيتها فرادى والجماعات، لأن من فاتت عنده الجمعة في الجماعة ليصليها ركعتين. الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنها لا تصح إلا بجماعة، وأن من فاتته يصلي الظهر ولا يصليها ركعتين، لما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي شهاب، عن طارق بن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، حق مسلم على كل واجب في جماعة، إلا أربعة هم الذين لا تجب عليهم الجمعة، والأربعة هم المرأة والصبي وكذلك العبد المملوك والمريض. وهناك رواية أخرى أيضا استثنت المسافرة، وهي ما أشار إليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا المسافر. المقصود هنا أن من شروط الجمعة الجماعة، أن من شروط الجمعة الجماعة، إن هذه صلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين وميزهم بها وخصهم بها، كما ميزهم بيومها وهو يوم الجمعة، خص الله المسلمين بهذا اليوم وجعله يوما مباركا، وضلت فيه اليهود وضلت فيه النصارى، وهدى الله المسلمين إليه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معناه: إن الله قد هدانا لما اختلف فيه اليهود والنصارى، أي هدانا إلى هذا اليوم، فلليهود الغد وللنصارى ما بعد الغد، بمعنى أن اليهود طلبوا يوم الجمعة فأخطأوه فجعلوا مكانه يوم السبت، والنصارى طلبوا يوم الجمعة فأخطأوه فجعلوا مكانه يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه، ولذلك جعلهم الله تعالى الآخرين السابقين، أي جعلهم الآخرين في الوجود السابقين يوم القيامة. هذا هو يوم الجمعة الذي شرع الله فيه سبحانه وتعالى آدابا لهذه الأمة، وجعله أفضل أيامها، وجعله عيدا لهم، ولذلك كره الإسلام فيه الصيام، لأنه يوم عيد، ويوم العيد يمنع فيه الصيام، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: صوم بموطن القرى قد فرضت. لكن المؤلف يشير إلى أن الجمعة لا تفرض إلا في المواطن المأهولة بالسكان، إلا في المواطن المأهولة بالسكان، ومفهومه أن الذين لا يسكنون في القرى فليسكنون في البوادي ويترحلون وينتقلون، هؤلاء لا جمعة عليهم. فهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، لكن هناك طائفة من العلماء يقولون: الجمعة واجبة على كل مجموعة من الناس، سواء كانوا في البادية أم كانوا في الحاضرة، ولا يشترط فيهم الإقامة ولا الاستيقان، يعني لا يشترط فيهم أن يستوطنوا موضعا قرية أو مدينة، بل متى اجتمع جماعة من الناس في مكان ما وجبت عليهم الجمعة، هذا هو الظاهر. فإن الله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الجمعة وهو في طريقه إلى المدينة في واد كان يسمى عوف، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين هناك، وصلى بالمسلمين هناك. على كل حال صحيح أنه لا يشترط الاستيقان، بل كل قرية وكل مجموعة سكنية ينبغي لها أن تقيم شعيرة الجمعة. يقول فصل بموطن القرآن فرضت صلاة جمعة، قال ولا بد من الخطبة فيها. قد اختلف العلماء في حكم الخطبة، هل هي واجبة أم مندوبة؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الخطبة عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، أما فعله فلم يزل يصليها بالخطبة منذ أن شرعها الله له إلى أن توفاه الله، يعني ما ثبت عنه أنه صلى الجمعة بلا خطبة. وأما قوله فهو ما رواه عنه البخاري وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. قد نقلت إلينا صلاة عليه الصلاة والسلام كما هي، وقد كان يخطب قبل الصلاة، هذا هو مذهب الجمهور. طيب، لكن ذهب البعض إلى أنها مندوبة وليست بواجبة، وردوا على هذين الدليلين بقولهم أما فعله عليه الصلاة والسلام فلا يدل على الوجوب بمجرده، بمعنى الفعل لا يستفاد من الوجوب إلا إذا كانت معه قرائن تدل على الوجوب، إذا كانت معه قرائن تدل على الوجوب فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب، وأما قوله وهو صلوا كما رأيتم أصلي فليس فيه دليل على وجوب الجمعة، فيه دليل على وجوب الصلاة يعني أن نصلي، لكن على وجوب الخطبة ليس فيه دليل على وجوب الخطبة. ولذلك قالوا إن الخطبة مندوبة فقط وليست بواجبة، والمطلوب هو الإتيان بالخطبة وعدم تركها على كل حال. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وخطبة تلت، أي لا بد أن تكون الجمعة بعد الخطبة. والخطبة هنا هي عبارة عن تذكير، يذكر به خطيب الناس، ولا يشترط فيها قدر معين، وكل ما يصدق عليه خطبة في اللغة وفي العرف فهو خطبة. فلو حمد الله وأثنى عليه فأتى بآية من كتاب الله حديث نبوي لكانت هذه خطبة، خطبة شرعية تصح بها الصلاة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طويلة كما هو شأن الناس اليوم، بل كانت مختصرة جامعة، بل مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقصرون في الخطبة ويطيلون في الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني إذا رأيت الرجل يطيل الصلاة ويقصر الخطبة فاعلم بأن ذلك علامة على أنه فقير، المئنة هي العلامة، علامة على أنه فقير، بمعنى أنه يستطيع أن له يعني قوة بلاغية في الكلام، يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ موجزة قصيرة، فلا يطيل على الناس بلفظه، لأن اللغة بين يديه يستطيع أن يصنع منها ما يريد. إن هذه بعض أحكام الجمعة، وللجمعة أحكام كثيرة لنا دعوة إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى قائدات المتفقة. هذا الذي تريد. أما بعد سجدتين السهو التي قبل السلام فلا يشرع تشهد، وأما بعد السلام فمن شاء أن يتشهد فله ذلك، ومن شاء أن يسلم مباشرة فلا حرج عليه. إذن لا يشرع التشهد في سجود السهو الذي يكون قبل السلام، لأنه في فيه التشهد الأول، وأما التشهد الثاني، وأما السجود الذي يكون بعد السلام فللإنسان أن يتشهد حتى من الجمعة. وقد سبق أن الجمعة فرض على كل مسلم بالغ ذكر غير يعني غير مسافر، بمعنى أن الجمعة ليست واجبة على كل أحد كيفما كان نوعه، بل لها شروط وجوب، ولذلك ذكر الفقهاء لها شروط وجوب وشروط صحة أو شروط أداء. أما شروط الوجوب فهي خمسة، أولها أن يكون الإنسان مقيما غير مسافر، أما إذا كان مسافرا فلا تجب عليه الجمعة. والدليل على هذا الشرط هو ما رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. وقد تعضد هذا الحديث بروايات أخرى فصار حديثا حسنا يحتج به. إذن فالدليل على شرط الإقامة على أن الجمعة لا تجب إلا على المقيم وليس على المسافر هو هذا. الشرط الثاني من شروط الوجوب أن يكون الشخص غير أنثى، أما إذا كان أنثى فلا تجب عليها الجمعة، وهذا يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب. وهذا الحديث قد اجتمعت فيه أربعة شروط. الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة. وبذلك عرفنا أربعة شروط أخرى بالإضافة إلى الشرط الذي سبق وهو شرط الإقامة. إذ من شروط الجمعة الذكورة، وأما الأنثى فلا تجب عليها الجمعة. ومن شروط الجمعة أيضا البلوغ، وأما الصبي فلا تجب عليه الجمعة. ومن شروط وجوب الجمعة أيضا عدم المرض، وأما المريض فلا تجب عليه الجمعة. ويقاس على المريض كل من له عذر، كل من له عذر، ومعنى أن يكون له عذر يعني أن يكون محبوسا مثلا، أو يكون بينه وبين المسجد ما يمنعه من مطر شديد أو وحل أو غير ذلك. إذن كل من لا يتأتى له الذهاب إلى الجمعة فيدخل ويقاس على هذا الشرط، أي يقاس على المرض، يقاس على المرض. ولذلك قال المؤلف هنا من عذر، أي ليس له عذر. أما إذا كان له عذر بأن كان مريضا أو ممرضا، بمعنى يشرف على مريض آخر، أو كان مطر شديد أو وحل شديد لا يستطيع معه أن يذهب إلى الجمعة فلا تجب عليه الجمعة. ومن شروط الجمعة أيضا الحرية، فلا تجب على عبد مملوك. هذه خمسة شروط تسمى بشروط الوجوب. فإذا توفرت هذه الشروط صارت الاستجابة إلى الجمعة والذهب إليها واجبا، إذا تجب على الحر المقيم الذكر البالغ الصحيح الذي ليس له عذر في التخلف عن الجمعة. فإذا توفرت كل هذه الشروط صارت استجابة والسعي الجمعة واجبا، ومن تخلف عن هذا الواجب أثم، وورد أحاديث تدل على الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعة، ومنها الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لينتهين أقوام من ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكفى بهذا الوعيد زجرا لمن تكاسل عن الجمعة. والله تعالى يقول في صريح كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن ثم حرم البيع عند النداء إلى الجمعة، فلا يجوز بيع ولا شراء ولا إقالة ولا شركة ولا قراض ولا تولية ولا شفعة، فكل العقود تحرم عند الأذان الأول عندما يصعد الإمام إلى المنبر ويؤذن المؤذن. يحرم كل عقد من عقود المعاملات، يحرم كل عقد من عقود المعاملات، ويصبح ذلك العقد مفسوخا، يصبح ذلك العقد مفسوخا بمعنى لا يترتب عليه أثره، لا يترتب عليه أثره، بمقتضى قول الله عز وجل: وذروا البيع وذروا البيع. إذن هذه شروط الوجوب. وأما شروط الأداء فقد ذكر بعض الفقهاء شروطا لأدائها، منها ما له دليله ومنها ما ليس له دليل. ومن هذه الشروط شرط الاستيطان، شرط الاستيطان، ويعنون بالاستيطان الإقامة بنية التأبيد، يعني أن يقيم الإنسان في بلد ما بنية التأبيد، بمعنى ينوي الاستيطان الدائم إلى أن يموت. وهذا شرط ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، بمعنى لا يشترط في من مثلا تجب عليه الجمعة أن يقيم، في من تجب عليه الجمعة أو من تصح منه أن ينوي الإقامة على سبيل التأبيد في مكان ما. ومن الشروط التي اشترطوها كذلك الجامع، قالوا لا تصح الجمعة إلا في الجامع، أما في غير الجامع فلا تصح. والحق أيضا إن هذا الشرط غير مطلوب، تصح الجمعة إن شاء الله في كل مكان أحب أهله أن يقيم فيه الجمعة. ومن الشروط التي اشترطوها أيضا يسمونها شروط أداء، من الشروط التي اشترطوها أيضا الإمام أن يكون حرا وأن يكون مقيما، يعني عندهم لا تصح الجمعة من الإمام إلا إذا كان يعني حرا وإلا إذا كان مقيما، أما المسافر عندهم فلا تصح الجمعة به، لا تصح الجمعة به. وهذا الشرط أيضا ليس عليه دليل. وأما الشرط الذي عليه الدليل من هذه الشروط في الحقيقة فهو شرط الجماعة، يعني لا تصح الجمعة إلا بجماعة، يعني لا يصح الإنسان أن يقيم الجمعة وحده. والدليل على هذا الشرط هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره، هو حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. هذا هو الشرط، هذا هو الدليل. في جماعة، أي لا تصح الجمعة إلا في جماعة، والجماعة تصح باثنين فصاعدا، لما جاء الحديث قوله الجماعة اثنان، إذن تصح الجماعة باثنين فأكثر، لأن هذا يعتبر جماعة. بعضهم اشترط شروطا أخرى وهو عدد معين، عدد معين بأربعين أو باثني عشر أو بأقل أو بأكثر، والمقصود أن كل جماعة إن شاء الله تصح بها الجمعة. فإذا أقيمت الجمعة، إذا أقيمت الجمعة إذن على هذا الشكل وعلى هذا النمط الذي سبق ذكره، فإنه حينئذ يسقط الطلب بها. وأما إذا تركها أهل مصر أو تركها الواحد الذي يطلب منه أداؤها فإنه يكون آثما، لأن فرضها هو فرض عين وليس فرض كفاية، معنى أنها فريضة على كل من توفرت فيه شروط الوجوب التي سبق ذكرها. طيب، فأما الكيفية التي تقام بها فقد سبق أنه من المطلوب أن تسبقها خطبة، ثم أن يؤتى بركعتين بعد الخطبة، والخطبة تكون على الشكل المعروف في اللغة العربية خطبة، ولا يشترط في الخطبة أسلوب معين، لا يشترط في الخطبة أسلوب معين أو شيء معين، الكل ما يعتبر خطبة ويسمى خطبة فإن الجمعة يعني تصح به أو تتأتى به، تتأتى به، على أن بعض العلماء لم يشترط الخطبة في الجمعة شرط وجوب، وإنما جعلوها سنة ومندوبة، جعلوها سنة ومندوبة. ومن المطلوب أيضا في الخطبة أن تشتمل على جلوس يفصل بينهما، فتكون حينئذ مكونة من خطبتين، خطبة أولى يعقبها جلوس ثم خطبة ثانية. ومن المطلوب جلوس الإمام على المنبر قبل الشروع في الخطبة الأولى، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتى صاعد المنبر، فإذا أذن المؤذن قام عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم وجه الناس التوجيه